عيسى موليك عايش علشان يرضيك تيجي وتسكن فيه. نشكرك يا رب على كل حال، من أجل كل حال في كل حال. نشكرك يا رب على رعايتك، على محبتك، على حنانك يا رب. يا رب بنطلب منك أن أنت تكون جنبينا يا رب. نطلب منك يا رب، كل واحد فينا بيطلب منك أن أنت تيجي يا رب تقومنا يا رب. كتير مننا واقعين، كتير مننا ضايعين، كتير مننا عايشين في خطية، كتير مننا عايشين في العالم ونسيناك انت يا رب. احنا بنحبك يا رب، ما تسيبناش يا رب ارجوك. احنا بنحبك بس العالم هو اللي شددنا يا رب. احنا بنحبك بس الشهوات هي اللي بتشدنا يا رب. يا رب احنا نفسنا نقرب منك بس مش عارفين يا رب. احنا ضعاف يا رب، مش عارفين نقرب منك يا رب. ساعدنا وقومنا، انت تيجي تقومنا يا رب. اقمنا بقوتك يا رب ارجوك. يا رب ما تحاسبناش على حسب اعمالنا، لان انت لو حاسبتنا على حسب اعمالنا مش هندخل السماء يا رب. يا رب برحمتك حاسبنا، ساعدنا وقومنا يا رب ارجوك. انت كشف قلوبنا وكشف افكارنا وعارف كل واحد جوانا دلوقتي واقف في فكره ايه وبيفكر في ايه. عارف مين اللي واقف بيفكر في حاجه بره ومين اللي واقف بيفكر فيك انت. انت عارف يا رب مين اللي بيحاول يقرب منك ومين اللي هملك وتركك يا رب. انت عارف مين اللي ضل بعيد عنك ومين اللي بيحاول يدور عليك ويقرب منك ويجري عليك يا رب. يا رب انت واقف فتح ايديك لينا، واقف تنادينا يا رب، بس احنا اللي بنقسى عليك يا رب. انت بتصرخ وبتنادى علينا يا رب، بس احنا مش سامعينك من دوشة العالم يا رب. مش سامعينك لان احنا مش بندي فرصة لنفسنا نقعد نفكر ونسمع صوتك يا رب. احنا علمنا ان احنا نسكت ونبعد ونركز يا رب. نسكت ونبعد ونركز، نسكت عن أي كلام فاضي، عن أي حاجة ملهاش أي لازمة، ونبعد، نبعد عن الناس، نبعد عن اللي حوالينا، نبعد عن أي شر وشبه شر يا رب، نبعد عن أي حاجة هتعسرنا، أي منظر، نبعد عن أي حاجة هتخلينا نبعد عنك يا رب، ونفكر ونسمع صوتك. هنسمع صوتك، هنلاقيك بتنادينا بأعلى صوت يا رب، بتقولينا ارجع، بس احنا مش بنرجع يا رب، مش بنرجع. في اللي عاجبه حاله، في اللي عايش كده وخلاص يا رب. يا رب ما تسيبناش ارجوك. احنا بنحتفل بقيامتك يا رب، انت قمت من الموت، اقمنا معاك ارجوك يا رب. ارجوك اقمنا معاك وما تسيبناش. كل واحد فينا جواه الشرور، جواه ضعفات، جواه خطايا. كل واحد فينا جواه أفكار وحشة وجواه أفكار حلوة. أنت يا رب وازن القلوب، وأنت اللي عارف كل حاجة يا رب. أرجوك ما تسيبناش، أرجوك ساعدنا حتى ندخل كده في آخر، ندخل على باب السماء كده يا رب. ده رجائنا إن احنا ندخل بس نشوفك من بعيد يا رب، نستمتع بعشرتك يا رب. ده اللي يبقى معاك هنا في الكنيسة وفي القداس أو تسبحة ومركز يستمتع بيك، ما بل اللي يبقى معاك فوق يا رب يبقى إيه إحساسه يا رب. ما تحرمناش، أنت مش بتحرمنا من حاجة، بس أنت ساعدنا أن احنا نوصل للحظة دي يا رب. أقمنا أرجوك، أقمنا حتى لو بالعافية، حتى لو سمحت لكل واحد فينا أنه يقع في دقيقة عشان يقعد مع نفسه ويفكر ويركز ويسمع صوتك، بس ما تسيبناش كده، ما تسيبناش كده أرجوك يا رب، ما تسيبناش في العالم، ما تسيبناش لشهواته، ما تسيبناش لسقطاته وضعفاته. احنا ضعاف يا رب، ضعاف عشان بعاد عنك. انت قلت ارجعوا الي فارجع اليكم. احنا واقفين مش عارفين نرجع يا رب، انت تعالى رجعنا يا رب. احنا واقفين حيرانين مش عارفين نعمل ايه، انت حركنا ووجهنا يا رب. ساعدنا يا رب ان احنا نسمع صوتك، صوتك اللي انت بتبعته لنا كتير قوي يا رب على لسان ناس كتيرة، وفي وعظات وفي الانجيل وفي حاجات كتيرة بتبعت لنا صوتك. احنا مش بنسمع واحنا بنعند وبنكابر يا رب، مع ان العمر مش مضمون، محدش فينا ضمن عمره، محدش فينا عارف هو دلوقتي هيعيش لغاية امتى. ارجوك يا رب لما تاخدنا خدنا في احسن صورة لينا يا رب، ارجوك في احسن صورة خدنا، ما تاخدناش وحشتنا كده يا رب. طهرنا وساعدنا وسندنا ارجوك يا رب، قومنا من الخطايا اللي احنا فيها ومن الافكار الوحشة. ساعدنا ان احنا نطلع من هنا كل واحد واقف واقفة مع نفسه بجد، ويصرخ ويناد عليك يقول لك اقمني يا رب، اقمني، ما تسيبنيش، ما تسيبنيش في خطاياي وفي شروري ارجوك يا رب. سامحنا وساعدنا وسندنا يا رب، واسمع كل واحد لطلباته وصلواته ارجوك يا رب. دقيقة كل واحد عايز يصلي يقول حاجة، يطلب من ربنا حاجة. اطلب من ربنا اي خطية جواك يقويك عليها، يقومك عليها. اطلب منه، اطلب منه لو جواك ضعف، لو جواك حب الشهوة، جواك تقصير، جواك كسل، اطلب منه ان هو يقومك. كل واحد جواه حاجة يطلب من ربنا ان هو يقومه من الحاجة اللي هو فيها دي. يا ريت ما نسكتش على نفسنا اكتر من كده، لان احنا مش ضامرين عمرنا، احنا مش صغيرين، ولو حتى احنا صغيرين في اللي اصغر منا راح السما. نشكرك يا رب على محبتك، نشكرك ان انت واقف جنب كل واحد فينا سامعه دلوقتي يا رب. نشكرك يا رب ان انت مسكت كل الملائكة عشان تسمعنا، حتى لو الحاجات اللي احنا بنقولها لك دي ضعفات فينا وحاجات وحشة مش تسبيح وصلاة ليك، حتى لو كان عتاب بتسمعه، حتى لو كان خناقة بنتخانق معاك وزعلانين منك، انت سامعه دلوقتي وواثق ان انت بتطبطب على كل واحد فينا دلوقتي يا رب. انت وزن القلوب يا رب، وعارف مين اللي بجد طالب كده من قلبه فعلا، وواثق يا رب ان انت هتساعدنا وهتقومنا يا رب. عايزين نفرح يا رب بقيامتك، عايزين نفرح كل ما يجي عيد قيامة، نفرح نفرح، نفتكر كل خطية انت قودنا عليها وقومتنا عليها، ونفرح يا رب ونشكرك. ارجوك ساعدنا وسندنا وما تسيبناش، وخلينا نطلع من الاجتماع متعودين نعمل ثلاث حاجات يا رب، نسكت ونبعد ونسمع يا رب. شكرا ليك يا رب على الكلمة الحلوة اللي انت وصلتها لنا النهاردة. بارك يا رب في كل الخدام، وبارك في المخدومين يا رب، بارك في الاجتماع وهات الغايبين يا رب. اسند ولادك اللي في ثانوية عامة يا رب أرجوك وساعدهم، اسند ولادك اللي في أولى وتانية ثانوي وساعدهم أرجوك يا رب. يا رب وأخيرا ليس أخيرا بشفاعة أمنا العذراء رئيس الملاك جل مخائيل، القديس العظيم عندما قال اسمعنا أن نقول عندما نقول لك بكل شكر قائلين أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كففنا وأعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا.